كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. الأسطورة الأساطير الآن أصبحت من خيالات الكتاب والمؤلفين، أقنعوا الدنيا أن المستحيلات لا تفعل إلا خلف شاشات التلفاز والسينما، ولكن في ديننا فيه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهم بالنسبة لمسببات العصر حقا أساطير. فيا أيها المسلم، أنت تستطيع، أنت قوي بإيمانك، لا تيأس ولا تتكاسل، والمهم أن تستعن بالله ولا تعجز.